بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا وقفنا مع قوله إنما يستجيب الذين يسمعون، وننتقل إلى الآية التي بعدها. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. طبعا هنا نلاحظ أنه في القرآن ورد أكثر من موطن في إشارة إلى اقتراح الآيات، وفي السورة نفسها يعني بداية السورة كانوا يقترحون إنزال الآيات، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه حتى لو نزلت هذه الآيات فإنهم لا يؤمنون. وهنا وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية. نفس الفائدة السابقة ذكرناها أن إنزال الآيات إنما هو حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن المقترح ليس هو الأصل في إنزال الآيات، ولهذا لم يستجب الله سبحانه وتعالى للكفار إلا بآية انشقاق القمر على أن يؤمنوا ولم يؤمنوا. وكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يعذبهم بسبب يعني بالاستئصال بسبب عدم إيمانهم بهذه الآية، لأن من يكفر من السابقين بآية النبي فإن الله سبحانه وتعالى يستأصله، وعذاب الاستئصال لم يقع عليهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال في التفسير الميسر في تفسير آية ما من دابة في الأرض: ليس في الأرض حيوان يدب على الأرض أو طائر يطير في السماء بجناحيه إلا جماعات متجانسة الخلق مثلكم، ما تركنا في اللوح المحفوظ شيء إلا أثبتناه، ثم إنهم إلى ربهم يحشرون يوم القيامة فيحاسب الله كلا بما عمل. والذين كذبوا بحجج الله تعالى صم لا يسمعون ما ينفعهم، بكم لا يتكلمون بالحق، فهم حائرون في الظلمات لم يختاروا طريقة الاستقامة. من يشاء الله إضلاله يضلل، ومن يشاء هدايته يجعله على صراط مستقيم. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أخبروني إن جاءكم عذاب الله في الدنيا أو جاءتكم الساعة التي تبعثون فيها، أغير الله تدعون هناك لكشف ما نزل بكم من البلاء، إن كنتم محقين في زعمكم أن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله تنفع أو تضر، بل تدعون هناك ربكم الذي خلقكم لا غيره وتستغيثون به فيفرج عنكم البلاء العظيم النازل بكم من شاء، لأنه القادر على كل شيء، وتتركون حينئذ أصنامكم وأوثانكم وأولياءكم. ولقد بعثنا أيها الرسول إلى جماعات من الناس من قبلك رسلا يدعونهم إلى الله تعالى فكذبوهم، فابتليناهم في أموالهم بشدة الفقر وضيق المعيشة، وابتليناهم في أجسامهم بالأمراض والألام رجاء أن يتذللوا لربهم ويخضعوا له وحده بالعبادة. فهلا إذ جاء هذه الأمم المكذبة بلاؤنا تذللوا لنا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من المعاصي ويأتون من الشرك، فلما تركوا العمل بأوامر الله تعالى معرضين عنها فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الرزق، فأبتلناهم بالبأساء رخاء في العيش، وبالضراء صحة في الأجسام استدراجا منا لهم، حتى إذا بطروا وأعجبوا بما أعطيناهم من الخير والنعمة أخذناهم بالعذاب فجأة، فإذا هم آيسون منقطعون من كل خير. نعم. قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وهذا خطاب طبعا للكفار للتنبيه على قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ولهذا لو أردت أن تجمع دواب الأرض على كثرتها وتقسمها على أصناف الأمم، يعني أمم كدابة مثلا أمة الثعالب وأمة القطط وأمة الفئران وأمة الأسود وأمة النمور وأمة، ستجدنا إيش كل واحدة منها تعد إيش أمم. أمثالكم أي مثلكم في الأممية، كالفرس الروم العرب، والعرب فيها قبائل وهكذا يعني من التفريعات. قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب هنا المراد به كما ذهب إليه أصحاب التفسير الميسر أنه اللوح المحفوظ. ولفظ الكتاب يدخلها علم الوجوه والنظائر، بمعنى أنه قد يرد الكتاب في القرآن ويراد به ماذا؟ القرآن، مثل قول سبحانه وتعالى ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيكون الكتاب في قول ذلك الكتاب لا ريب فيه هو إيش؟ اللوح، هو القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء هنا، المراد به إيش؟ اللوح المحفوظ. وبعضهم قد يحمل ما فرطنا في الكتاب من شيء على أنه القرآن، وإن كان قول فيه ضعف، إلا أنه يصح بناء على أنه ما فرطنا في الكتاب من شيء من أصول العلم وليس من فروعه، بمعنى أن القرآن يحمل أصول العلم، وأما فروعه يعني فروع العلم فإنها تستنبط من هذه الأصول. وهذه قاعدة كلية نبه عليها الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات، أن دلالة القرآن، دلالة القرآن على هذه القضايا دلالة كلية وليست دلالة تفصيلية، فإذا حمل على هذا المعنى صح، لكن الصواب أنه في اللوح المحفوظ. ثم إلى ربهم أي هذه الأمم يحشرون. قال الله سبحانه وتعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. لاحظ الآن الأوصاف الثلاثة، صم يعني لا يسمعون، بكم لا ينطقون، قال في الظلمات إشارة إلى العمى، في الظلمات إشارة إلى العمى، يعني أنهم قد صارت الظلمات ظرفا لهم، يعني كأنهم في وسط الظلمات، ولذا قال في الظلمات. هم الآن كل مناطق الفهم ومدارك الإحساس قد أغلقت عندهم، فهم لا يسمعون، لا يتكلمون، لا يبصرون. هذا من كان في الظلمات الذين كذبوا بآياتنا. قال من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وهذا راجع إلى قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته، وهذا جزء من آيات القدر، جزء من آيات القدر. من نظر إلى هذه الآية على وجه الإثبات ذهب إلى الجبر، من يشاء الله يضللهم من يشاء يجعله على صراط مستقيم. من حكم هذه الآية فقط فإنه يذهب إلى ماذا؟ إلى القول بالجبر. ومن حكم آية كل نفس بما كسبت رهينة فإنه يذهب إلى الاختيار، وأن العبد يخلق فعله، فيقع التنازع بين أصحاب القدر الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله وبين أصحاب الجبر، فيكون هناك نزاع بسبب أن هؤلاء أخذوا جزءا من الآيات والآخرون أخذوا جزءا آخر، فيقع هذا التخاصم في معنى الآيات. وهذا يقع يعني أو وقع كثير في طوائف أهل الإسلام. قال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون، يعني لم يدع لهم الجواب، بل بين سبحانه وتعالى هو الجواب في أنه لن يقع منهم دعاء إلا لله سبحانه وتعالى. قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وهذا مصداقه في قول وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ومن ذلك أنهم إذا جاءتهم الأزمات فإنهم لا يدعون إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك كفار مكة. وإذا كانوا في الرخاء فإنهم يشركون بالله غيره، تعالى الله عما يشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يخبر الله سبحانه وتعالى عن سنته أيضا في الأمم السابقة، أنه سبحانه وتعالى أخذ هذه الأمم بالفقر والشدة حتى وصل بهم الحال إلى حد التضرع، يعني صاروا إلى مرحلة من الفقر والفاقة والشدة جعلتهم يتضرعون إلى سبحانه وتعالى ويطلبونه ويرجونه. لكن قال سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا، أي هؤلاء تضرعوا يعني أهل مكة، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لاحظ الآن هذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا ويغفل عنها الإنسان، أن فتح أبواب كل شيء لا يدل على ماذا؟ على الخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إيش عليهم؟ إيش لاحظ بركات. أما هنا قال إيش؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فإذا المقصد أو المهم في قضية ما ينزل من الله سبحانه وتعالى هو البركة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فإذا قضية أن يفتح من السماء، يعني أن يفتح من السماء فقط ليست دلالة على الخير، ولهذا قال هنا وهو يختبرهم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وهذه قاعدة أيضا في أن الله سبحانه وتعالى لا يبتدئ بالإضلال للعبد، وإنما إذا يفتح الله سبحانه وتعالى للعبد ويريه النجدين الطريق الخير وطريق الشر، فإذا سلك العبد طريق الشر واستمرأ في هذا الطريق واستمر فيه، فإن من عقاب الله له سبحانه وتعالى أن يزيده ضلالا في هذا الطريق. وهذا مصداق الآية، قال فلما نسوا ما ذكروا به، وقع منهم النسيان، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فظنهم هنا الآن أن هذا من نعمة الله، فلما فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إذن لو تأملنا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني الزيغ بدأ ممن؟ من العبد. فلما لم يرجع العبد ويهتدي ويتوب زاده الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله زيغا، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. فهم لما نسوا الله سبحانه وتعالى فتح عليهم أبواب كل شيء حتى زادوا ضلالا وزادوا بعدا عن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، قال فإذا هم مبلسون. نعم. تفسير آية فقطع دابر القوم الذين ظلموا، قال في التفسير الميسر: فاستؤصل هؤلاء القوم وأهلكوا إذ كفروا بالله وكذبوا رسله فلم يبق منهم أحد، والشكر والثناء لله تعالى خالق كل شيء ومالكه على نصرة أوليائه وهلاك أعدائه. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أخبروني إن أذهب الله سمعكم فأصمكم، وذهب بأبصاركم فأعماكم، وطبع على قلوبكم فأصبحتم لا تفقهون قولا، أي إله غير الله جل وعلا يقدر على رد ذلك لكم؟ انظروا أيها الرسول كيف ننوع لهم الحجج، ثم هم بعد ذلك يعرضون عن التذكر والاعتبار. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أخبروني إن نزل بكم عقاب الله فجأة وأنتم لا تشعرون به، أو ظاهرا عيانا وأنتم تنظرون إليه، هل يهلك إلا القوم الظالمون الذين تجاوزوا الحد بصرفهم العبادة لغير الله تعالى وبتكذيبهم رسله؟ وما نرسل رسلنا إلا مبشرين أهل طاعتنا بالنعيم المقيم، ومنذرين أهل المعصية بالعذاب الأليم، فمن آمن وصدق الرسل وعمل صالحا فأولئك لا يخافون عند لقاء ربهم ولا يحزنون على شيء فاتهم من حظوظ الدنيا، والذين كذبوا بآياتنا من القرآن والمعجزات فأولئك يصيبهم العذاب يوم القيامة بسبب كفرهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى. نعم. قوله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، هذه خاتمة لقوله: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قطع دابر القوم الذين ظلموا، الدابر يعني هو آخر شيء، يعني كأنه قد أتى هذا العذاب واستأصل أولهم حتى وصل إلى آخرهم فقطع دابرهم فلم يبق منهم أحد. وقال فقطع دابر القوم الذين ظلموا، وهو يتكلم عن قوم سبق الحديث عنهم في قوله حتى إذا نسوا ما ذكروا به، ما قال حتى إذا نسي الذين ظلموا ما ذكروا به، فجاء به على الضمير. فلما جاء عند هذه الآية قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، ولم يقل فقطع دابرهم والحمد لله رب العالمين، وهذا نوع من الاستطراد، وهو إظهار في مقام الإضمار لأيضا التنبيه على سبب من أسباب نزول هذا العذاب بهم. ما هو سبب نزول هذا العذاب بهم؟ أنهم قوم ظلموا، فإذا ظلمهم كان سببا من أسباب العذاب. لا يتأتى فهم هذا لو كانت فقطع دابرهم والحمد لله رب العالمين. القضية الثانية أن الله سبحانه وتعالى أثبت حمده بعد قطع دابر الذين ظلموا، لأن الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال، ذكر المحمود بصفات الكمال. وهؤلاء القوم الذين ظلموا لم يحمدوا الله سبحانه وتعالى، فلم يقع الحمد التام إلا بزوال هؤلاء القوم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ أن المقطع وقيل الحمد لله رب العالمين هو نفس المقطع الذي ابتدأت به سورة الفاتحة على طبعا قول أن تبتدئ بالحمد لله رب العالمين وهو القول الأصح. طبعا الحمد لله رب العالمين هذه تكررت في القرآن في غير ما موطن. ونسب الحمد أو جعل الحمد لله يعني ملكا يعني الحمد لله لا لغيره الموصوف بأنه يشرب العالمين لأنها بدل من لفظ الجلالة. والعالمين هنا المراد بهم جميع العوالم كما قال علي بن أبي طالب كل من سوى الله. وأيضا العالمين وردت في القرآن والمراد بها المكلفين فيكون للعالمين أكثر من وجه في قوله سبحانه وتعالى إن هو إلا ذكر للعالمين ولا يكون ذكرا إلا للمكلفين. هنا فيكون ذكر العالمين أي المكلفين من الجن والإنس فيأتي العالمين والمراد بهم الجن والإنس ويأتي العالمين والمراد بهم جميع كل من سوى الله سبحانه وتعالى فيدخل بهم الجن والإنس. قال قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم هذا تهديد وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. يعني الآن لو تأملت تصريف الآيات في القرآن التي طلب الله سبحانه وتعالى من الكفار أن يتأملوها ليؤمنوا به سبحانه وتعالى ستجد أنها كثيرة وأنها متنوعة. يعني مرة في النبات ومرة في الحيوان ومرة في الإنسان ومرة في الأحوال تصريف الآيات بشتى الطرق لأجل أن يؤمن هؤلاء القوم ومع ذلك لم يؤمنوا يعني ممن مات منهم كافرا. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون. طيب إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم إذا أخذ السمع إذا أغلقت أحد مناطق أو منافذ العقل أخذ البصر أيضا أخذ المنفذ الثاني للقلب إذا ختم على القلب انتهى. إن تصور أنت الآن إنسان لا يسمع لا يبصر ليس له قلب هذا هو قلب الكافر. ولذا قال وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآية ثم هم يصدقون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وكلها تذكيرات لهؤلاء الكفار لكفار مكة الذين كانوا معاندين للنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه السورة كما تعرفون سورة مكية ولعله يأتينا ما قيل فيها نزلت دفعة واحدة. قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن أصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. هذه آية من آيات التبشير. الآن لاحظ المقام الآن في الحديث مع الكفار وقدم إيش البشارة وهذا من باب التصريف أيضا. الآن قدم ماذا البشارة. تقديم البشارة هنا مع أن الناظر لأول وهلة ينظر يقول ما دام الخطاب مع الكفار وذكر هدايات الشديدة الكبيرة جدا تدل على ما لهم من عقابات لما لم يقدم الإنذار قبل التبشير للإنذار يتناسب مع حال من مع حال الكفار. فيكون إذا الجانب هذا جانب ماذا مع ما ذكر من هذه الجوانب أنه جانب ترغيب جانب إيش ترغيب بعد ذكر هذه الآيات الشديدة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى يقطع دابر الكفار. قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وهذا هو الأصل فيه ثم قال ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا محزن والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. أيضا لاحظ فيه اللف والنشر المرتب من آمن وأصلح يناسبه ماذا البشارة والذين كذبوا بآياتنا يناسبه ماذا النذارة. هذا أيضا نوع من أنواع اللف والنشر المرتب. طيب الذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون لاحظ أيضا أعطانا وصف آخر هناك في أول في الأول قال فقطع عذاب القوم الذين ظلموا هنا قال بما كانوا يفسقون ومجيء كانوا هنا للدلالة على تأصل الفسق فيهم وهذه تنتبه لها إذا جاءت كان للدلالة على تأصل هذا الفعل في ما بعده بما كانوا يفسقون دلالة على تأصل الفسق فيهم، تأصل الفسق فيهم. وقوله أيضا بما كانوا يفسقون ولم يقل بما فسقوا، لأنه جاء بالفعل المضارع الماضي في كان والمضارع في إيش؟ في يفسقون، الدلالة على التأصل من جهة والتجدد أيضا من جهة أخرى، يعني تأصل من جهة الفعل الماضي كان وتجدد من جهة يفسقون في خاتمة الآية. نعم. أحسن الله إليك. تفسير آية قل أقول لكم عندي خزائن السماوات والأرض، قل أقول لكم عندي خزائن الله، قال في تفسير ميسر قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إني لا أدعي أني أملك خزائن السماوات والأرض فأتصرف فيها، ولا أدعي أني أعلم الغيب، ولا أدعي أني ملك، وإنما أنا رسول من عند الله أتبع ما يوحى إلي وأبلغ وحيه إلى الناس. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هل يستوي الكافر الذي عمي عن آيات الله تعالى فلم يؤمن بها والمؤمن الذي أبصر آيات الله فآمن بها؟ أفلا تفكرون في آيات الله لتبصروا الحق فتؤمنوا به؟ وخوف أيها النبي بالقرآن الذين يعلمون أنهم يحشرون إلى ربهم فهم مصدقون بوعد الله ووعيده، ليس لهم غير الله ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم عنده تعالى فيخلصهم من عذابه لعلهم يتقون الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولا تبعد أيها النبي عن مجالستك ضعفاء المسلمين الذين يعبدون ربهم أول النهار وآخره يريدون بأعمالهم الصالحة وجه الله، ما عليك من حساب هؤلاء الفقراء من شيء، إنما حسابهم على الله وليس عليهم شيء من حسابك، فإن أبعدتهم فإنك تكون من المتجاوزين حدود الله الذين يضعون الشيء في غير موضعه. نعم. قوله سبحانه وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. يعني قل يا محمد لهؤلاء القوم المشركين الكفار إني لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني لا يدعي محمد صلى الله عليه وسلم ما ليس له، ومع ذلك نجد أن بعض من انحرف يدعي له ما نفاه الله سبحانه وتعالى عنه. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول لكم إني أعلم الغيب إلا بما يخبره الله سبحانه وتعالى به، ولا أقول لكم إني ملك، يعني لست ملكا من الملائكة. كل هذه لم يدعي النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي فقط ماذا؟ التبليغ. مهمته صلى الله عليه وسلم هي التبليغ فقط، ولهذا قال قل هل يستوي الأعمى والبصير، الأعمى يمثل الكافر والبصير يمثل المؤمن، هل يستوي المؤمن والكافر؟ الجواب لا. في قولنا اتبع إلا ما يوحى إلي هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل أن ما يؤتاه أو ما يقول صلى الله عليه وسلم فإنه وحي، الأصل فيه أنه ماذا؟ وحي. لكن لو وقع منه صلى الله عليه وسلم اجتهاد يخالف ما أراده الله سبحانه وتعالى، في السؤال هل الله سبحانه وتعالى يسكت عن اجتهاده هذا ولا يخبره بخطأه أو يخبره به؟ الجواب يخبره، وهذا نوع من العصمة قد يغفل عنه، وهو أن النبي إذا وقع منه ما خطأ يخالف ما أراده الله سبحانه وتعالى فإن من عصمة الله سبحانه وتعالى له أنه يخبره، أنه إيش؟ يخبره. هذا نوع من أنواع العصمة لا يتأتى لغير النبي. يعني هل نحن الآن نقع في أخطاء؟ هل في أحد يخبرنا أخطأنا وما أخطأنا؟ الجواب إيش؟ لا. لكن في حق الأنبياء لا، لو وقع منهم خطأ فإن الله سبحانه وتعالى ينبيهم على هذا الخطأ فيخبرهم به فيستغفرون فيغفر لهم، مثل ما قال في قصة داود عليه الصلاة والسلام بعد أن قال فغفرنا له ذلك، وأيضا في قصة سليمان، أيضا في غيرها من القصص كلها يخبر بما حصل من النبي ثم يخبر بتوبة هذا النبي ثم يخبر بمغفرته سبحانه وتعالى. فإذا المقصود من ذلك أن الأصل في النبي أنه يتبع ما يوحى إليه، يتبع ما يوحى إليه، فلو وقع منه ما يخالف ما يريده الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يخبره ويصحح له، هذا الأمر، فإن لم يخبره فهو دلالة على صحة ما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال: وأنذر به، أي أنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني أنذر به المؤمنين من القاء كما قال هدى للمتقين، فهم الذين يخافون أن يحشروا إلى الله. أما الكفار فإنهم لا يؤمنون بالبعث ولذا لا يخافون أن يحشروا إلى الله. قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه نزلت في مكة أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده إلا من إلا الضعفاء، وكان صلى الله عليه وسلم يرجو ويترقب إيمان بعض الكبار من مكة، فكانت هناك موازنات، فنبه الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر أنه هل يؤخر هؤلاء الضعفاء مثل صهيب الرومي وبلال وغيرهم ويستدني هؤلاء الكبار رجاء إسلامهم، أو أنه يبقي هؤلاء فجاء الأمر الإلهي لا تطرد. حتى لاحظ العبارة فيها ثقل، لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. يعني لو وقع أنه صلى الله عليه وسلم طردهم لكان من الظالمين، وحاشاه أن يفعل هذا لما أخبره الله سبحانه وتعالى. ولا نحن نعلم أنه وقع في بعض الآيات أن بعض المشركين قال: لو أنك أبعدت هؤلاء لجئنا إلى مجلسك، يعني كيف نجلس نحن السادة مع هؤلاء وهم في حكم العبيد. فالله سبحانه وتعالى نهاه عن أن يفعل هذا الفعل، لأنه قد يرى الرسول صلى الله عليه وسلم مقتضى مصلحة أن يؤخر هؤلاء ويسدني هؤلاء رجاء إسلامهم، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر حتما واحدا أنه لا يفعل هذا الفعل. نعم. صلى الله عليه وسلم. تفسير آيات: وإذا جاءك الذين يؤمنون. نعم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض. قال في التفسير الميسر: وكذلك ابتلى الله تعالى بعض عباده ببعض بتباين حظوظهم من الأرزاق والأخلاق، فجعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، وبعضهم قويا وبعضهم ضعيفا، فأحوج بعضهم إلى بعض اختبارا منه لهم بذلك. ليقول الكافرون الأغنياء: أهؤلاء الضعفاء من الله عليهم بالهداية إلى الإسلام من بيننا؟ أليس الله تعالى بأعلم بمن يشكرون نعمته فيوفقه من الهداية لدينه؟ وإذا جاءك أيها النبي الذين صدقوا بآيات الله الشاهدة على صدقك من القرآن وغيرهم مستفتين عن التوبة من ذنوبهم السابقة، فأكرمهم برد السلام عليهم وبشرهم برحمة الله الواسعة، فإنه جل وعلا قد كتب على نفسه الرحمة بعباده تفضلا، أنه من اقترف ذنبا بجهالة منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله، فكل عاص لله مخطئا أو متعمدا فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم، ثم تاب من بعده وداوم على العمل الصالح فإنه تعالى يغفر ذنبه، فهو غفور لعباده التائبين رحيم به. ومثل هذا البيان الذي بيناه لك أيها الرسول نبين الحجج الواضحة على كل حق ينكره أهل الباطل، ليتبين الحق وليظهر طريق أهل الباطل المخالفين للرسل. نعم. قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يعني فتنا السادة بالعبيد وفتنا العبيد بالسادة، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي ليقول هؤلاء السادة أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني ما كانت يعني ما كان الإسلام ولا كان الإيمان بالله سبحانه وتعالى يأتي إلا من هؤلاء قبلنا، فهذا لا شك أنه نوع من ماذا؟ من فتنة. فقال الله سبحانه وتعالى: ليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، أي هؤلاء الضعفاء، فقل سلام عليكم. وانظر إلى لطف هذا التعبير: إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذا اللطف في الخطاب، وهم جاءوا يسألون عن الذنوب، لاحظ الآن هم يسألون عن ماذا؟ عن الذنب إذا وقع منهم ماذا يحصل؟ فالله سبحانه وتعالى قدم قبل سؤالهم وقبل فتواهم قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة هذا مقدمة لماذا؟ للجواب. قال: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، وكل من عمل السوء حتى ولو كان عالما فإنه حال عمله بهذا السوء فإنه إيش؟ جاهلا، كما قال ابن عباس. قال: ثم تاب من بعده، يعني عمل السوء ثم تاب وأصلح، يعني أضاف إلى توبته زيادة إيش؟ أصلح. فإنه غفور رحيم، يعني يوقع مغفرته ورحمته على عبده. وهذا من تمام كرم الله سبحانه وتعالى وتحببه إلى عباده في أنه جعل ما جعل ذنبا إلا وله إيش؟ توبة، يعني ما جعل ذنبا إلا وله توبة. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب، طبعا توبته تكون صادقة وليست توبة كاذبة، أن الله سبحانه وتعالى يقول، يعني يطلع ملائكة يقول، كان يقول عبد افعل ما شئت فإني قد غفرت لك، قال علم أن له ربا يغفر الذنب فإني قد غفرت له. مثل هذا هو نوع من توسيع رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده. نحن الآن لو تأملنا هذا الأسلوب الذي ذكر في الآيات، لاحظوا الآن جاء هذا وهو مذنب انتهى، ماذا تقول له؟ كيف تتعامل معه؟ كيف ترشده إلى التوبة؟ سلام عليكم كتب ربكم على نفسه إيش؟ الرحمة. ثم بعد ذلك تقول: من تاب وأصلح فإن الله غفور رحيم. هل نحن بالفعل حينما يأتينا المذنب أو يكون هناك من هو مذنب نتعامل معه بهذا الأسلوب؟ هذا لا شك نوع من التربية نحتاج إلى أن نتأمله ونتنبه له، لأنه قد يقع منا خلاف ذلك، ولكنه ليس هو الأسلوب الأنجع. هذا هو الأسلوب الأنجع، الأسلوب الذي أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي تستبين معنى تظهر وتتضح سبيل المجرمين. كل الآيات السابقة كما لاحظنا أو أغلب الآيات السابقة كلها كانت مع هؤلاء المجرمين، مع الكفار. فهذا الإيضاح بعد الإيضاح بعد الإيضاح، وما يمكن نسميه تصريف القول، يعني أنه يذكر الشيء مرة بعد مرة بعد مرة، كله لكي تستبين سبيل المجرمين وتكون ظاهرة وواضحة. السؤال أيضا الذي يرد: هل نحن من خلال قراءتنا القرآن تستبين لنا سبل هؤلاء المجرمين؟ يعني سبيل المجرمين يتضح حينما نقرأ في الصحف، حينما نقرأ في الكتب، حينما نطالع شيئا ما في تلك الشاشات أو في الأنترنت، هل نحن نعلم أن هذا هو سبيل المجرمين وأنهم يستخدمون هذا السبيل الإجرامي أو لا؟ أو نحن ممن تنطلع عليهم هذه السبل ولا ننتبه لها؟ هذه قضية لا شك أنها أيضا بحاجة إلى أن يكون المسلم واعيا من خلال هذا الكتاب. وأنا على ثقة كبيرة جدا أنه لو أحد منا قرأ بهذا النفس وحاول أن يستشهد لهذه الآيات بما يراه من الواقع، وإن أخطأ مرة أو مرتين أو ثلاث، لكن إن سيكون له دربة في أن يعرف بالفعل ما هو سبيل المجرمين الذي يراه اليوم ظاهرا ومثلا في أمثلة كثيرة جدا جدا من أعمال الشر التي نراها. نعم، السلام عليكم. تفسير آيات قل إني نهيت وأنا عبد الذين تدعون من دون الله. قال في التفسير الميسر: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إن الله عز وجل نهاني أن أعبد الأوثان التي تعبدونها من دونه، وقل لهم لا أتبع أهواءكم قد ضللت عن الصراط المستقيم إن اتبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إني على بصيرة واضحة من شريعة الله التي أوحاها إلي، وذلك بإفراده وحده بالعبادة، وقد كذبتم بهذا، وليس في قدرتي إنزال العذاب الذي تستعجلون به، وما الحكم في تأخر ذلك إلا إلى الله تعالى يقص الحق وهو خير من يفصل بين الحق والباطل بقضائه وحكمه. نعم. قل إني نهيت وأن أعبد الذين تدعون من دون الله، وهذه آية شبيهة بقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وهذه أيضا قاعدة في التعامل مع الكفار، وهو أن اتباع أهواء الكفار لا شك أنه يرضي المسلمين، وإذا يجب على المسلم أن يكون حذرا من أهواء الكفار. وأنتم تلاحظون اليوم أهواء بعض الكفار الذين يأتون إلى بلادنا ويقيمون أحيانا ندوات في طبعا في سفاراتهم وغيرها، ويدعون أبناء هذا البلد لأن تعمل المرأة وأن يفعلوا بالمرأة، ويجب على المرأة أن تفعل كذا، ويجب عليكم أن تفعلوا كذا. كل هذا من أهواء القوم الذين ضلوا، ولهذا الله سبحانه وتعالى يحذر: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فإذا عندنا قاعدة أن اتباع أهواء الكفار يوصل إلى الضلال بلا ريب، ولا يمكن بحال أن يوصل الكافر المسلم إلى خير، لا يمكن، لأن الكفر والإسلام نقيضان. فلا يتصور أن يكون الكافر موصلا الهدى والخير للمسلم البتة، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى: إن اتبعت أهواءهم فإنك تضل ولا تكون من المهتدين. قال: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. وهذه الحقيقة أيضا آية نفس المعنى الذي سبق أن ذكرناه، وهو وضوح الحق الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووضوح الحق عند أهل الحق. إني على بينة من ربي، يعني على أمر واضح ليس فيه أي شك أو ريب. قال: وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يعني أن الأمر كله لله، إن شاء عجل العذاب وإن شاء أخره. ولهذا قل: لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. معنى ذلك أن الأمر ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالظالمين. ولعلنا نقف عند هذا ثم نختم إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تونا بنبدأ، هذه من غرائب طبعا المحاضرات، أول مرة نشوف محاضرات كذا، نختم ونبدأ، لكن الحقيقة فيها شيء من الإرهاق علي قبلكم. ها يعني تعرف أن البشر من عادتهم أنهم يستعجلون شيء ويقضونه، فكل لو كان الأمر عندي كان انتهى الأمر من زمان، قضيت الأمر وانتهيت، لكنه بيد الحليم سبحانه وتعالى. نعم نبدأ يا شيخ محمد، شو الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. تفسير قول الله عز وجل: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر. قل أيها الرسول، قال في التفسير الميسر: قل أيها الرسول، لو أنني أملك إنزال العذاب الذي تستعجلونه لأنزلته بكم وقضي الأمر بيني وبينكم، ولكن ذلك إلى الله تعالى، وهو أعلم بالظالمين الذين تجاوزوا حدهم فأشركوا معه غيره. وعند الله جل وعلا مفاتح الغيب، أي خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو، ومنها علم الساعة ونزول الغيث وما في الأرحام والكسب في المستقبل ومكان موت الإنسان، ويعلم كل ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة من نبتة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة من نبتة إلا يعلمها، فكل حبة في خفايا الأرض وكل رطب ويابس مثبت في كتاب واضح لا لبس فيه، وهو اللوح المحفوظ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية في قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، اللي مفاتح الغيب الخمسة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتح الغيب خمس، ثم ذكر آخر سورة لقمان. قال: ويعلم ما في البر والبحر. أصل كل الآن الأرض إما بر وإما بحر، معناه يعلم كل ما في البر وكل ما في البحر. ذكر الله سبحانه وتعالى من دقيق علمه مثالا، قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أنت مثلا في وقت الخريف، طبعا ما يمر علينا الخريف، لكن في وقت الخريف تتساقط الأوراق، اجلس أنت فقط خمس دقائق أمام هذه الأشجار وانظر، حاول تحصي ما تستطيع من بصرك، بصرك محدود، حاول تحصي ما تستطيع من بصرك كم من الأوراق تسقط. كل ورقة تسقط وتتحرك بطريقة ما، ورقة تذهب يمين والورقة الأخرى تعاكسها يسار ثم تلتقيان وقد تصطدمان، كل هذه بعلم الله، وأنت الآن تعيش في يعني حيز ضيق جدا جدا، وعقلك لو تابع لا تحس أنه قد أنهك، وأنت تشاهد هذا الحدث الصغير وتحاول أن تربطه بعلم الله، كيف أن الله سبحانه وتعالى يعلم، كيف قدر الله سبحانه وتعالى هذه الورقة أن تسقط بهذه الطريقة ثم تميل يمنة ثم تميل يسرى ثم تأتي الورقة الأخرى فتتقاطع إياها ثم تعود، معنى أنك أمام أمر كبير جدا جدا، فيما لو كنت ستتابع أوراق هذه الحديقة وهي تسقط، كيف بأوراق مدينتك، كيف بالأوراق في جميع الأرض، في أشجار جميع الأرض. إذن أنت أمام عظمة لا يمكن أن تستوعبها ولا أن تدركها، فقال الله سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة مهما صغرت في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أحصى كل هذه في هذا الكتاب المبين له اللوح المحفوظ، فما من شيء في هذا الكون إلا وقد كتب في اللوح المحفوظ كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا الأمر وتعجب، كل شيء يعني كل شيء تتخيله هو قد كتب وحفظ ودون، والله سبحانه وتعالى يعلم به سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم. تفسير آية والذي توفاكم بالليل، قال في التفسير ميسر وسبحانه الذي يقبض أرواحكم بالليل بما يشبه قبضها عند الموت ويعلم ما اكتسبتم في النهار من الأعمال ثم يعيد أرواحكم إلى أجسامكم باليقظة من النوم نهارا بما يشبه الأحياء بعد الموت لتقضى أجالكم المحددة في الدنيا ثم إلى الله تعالى معادكم بعد بعثكم من قبوركم أحياء ثم يخبركم بما كنتم تعملون في حياتكم الدنيا ثم يجازيكم بذلك. الله تعالى هو القاهر فوق عباده فوقية مطلقة من كل وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كل شيء خاضع لجلاله وعظمته، ويرسل على عباده ملائكة يحفظون أعمالهم ويحصونها حتى إذا نزل الموت بأحدهم قبض روحه ملك الموت وأعوانه وهم لا يضيعون ما أمروا به، ثم أعيد هؤلاء المتوفون إلى الله تعالى مولاهم الحق، ألا له القضاء والفصل يوم القيامة بين عباده وهو أسرع الحاسبين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين من ينقذكم من مخاوف ظلمات البر والبحر، أليس هو الله تعالى الذي تدعونه في الشدائد متذللين جهرا وسرا؟ تقولون لئن أنجانا ربنا من هذه المخاوف لنكونن من الشاكرين بعبادته عز وجل وحده لا شريك له. قل لهم أيها الرسول الله وحده هو الذي ينقذكم من هذه المخاوف ومن كل شدة، ثم أنتم بعد ذلك تشركون معه في العبادة غيره. قل أيها الرسول الله عز وجل هو القادر وحده على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم كالرجم أو الطوفان وما أشبه ذلك، أو من تحت أرجلكم كالزلازل والخصف، أو يخلط أمركم عليكم فتكونوا فرقا متناحرة يقتل بعضكم بعضا. انظر أيها الرسول كيف ننوع حججنا الواضحات لهؤلاء المشركين لعلهم يفهمون فيعتبروا. وكذب بهذا القرآن الكفار من قومك أيها الرسول وهو الكتاب الصادق في كل ما جاء به، قل لهم لست عليكم بحفيظ ولا رقيب وإنما أنا رسول الله أبلغكم ما أرسلت إليكم، لكل خبر قرار يستقر عنده ونهاية ينتهي إليها، فيتبين الحق من الباطل، وسوف تعلمون أيها الكفار عاقبة أمركم عند حلول عذاب الله بكم. وإذا رأيت أيها الرسول المشركين الذين يتكلمون في آيات القرآن بالباطل والاستهزاء فابتعد عنهم حتى يأخذوا في حديث آخر، وإن أنساك الشيطان هذا الأمر فلا تقعد بعد تذكرك مع القوم المعتدين الذين تكلموا في آيات الله بالباطل. نعم. قال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. لاحظوا أنها تبع لذكر علم الله سبحانه وتعالى السابق، يعني هذا مثال آخر لعلم الله. يتوفاكم بالليل أي حال النوم، ويعلم ما جرحتم بالنهار استخدم لفظ الجرح الدلالة على الأثر يعني وجود العمل الأثر. قال وما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم ما كنتم تعملون. قال وهو القاهر فوق عباده، سبقت طبعا هذه الآية. قال ويرسل عليكم حفظة. الإنسان لو تأملتم وقرأتم في السنة النبوية ستجدون الإنسان قد يعني وكل به مجموعة من الحفظة. هؤلاء الحفظة يحفظونه من أمر الله كما ورد في سورة الرعد على أحد وجوه التفسير. فإذا جاء قدر الله الأكبر في أنه يصيبه ما يصيبه من الموت خلوا بينه وبين الموت، ولذا قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، إن لا يقصرون في أمرهم. لاحظوا الآن الحفظة هؤلاء لو أنت قرأت ستجد أنهم يحفظونك من أشياء كثيرة، يحفظونك من الجن ومن الهوام ومن الدواب، من أشياء كثيرة وأنت لا تراهم. يعني يمكن إنسان نائم في الصحراء من شدة التعب ويمر قريبا منه الثعبان والعقرب، ولكن بما أن الله لم يأذن لهذه الدواب بأن تؤذيه تجد تمشي قريبا منه وتذهب لا تؤذيه أبدا، وقد يمر عليه ما هو أعظم من ذلك ولا يؤذيه. لماذا؟ لأن هناك حفظة يحفظونه من أمر الله، لكنه لا يرى. قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسر الحاسبين. قل، طبعا ردوا لهم الآن كلام مع الكفار، قل يعني لهؤلاء الكفار من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لأن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. طبعا هنا فائدة، أهل مكة الذين نزل لهم الخطاب لم يكونوا أهل بحر، لكن لا يعني أنهم لا يعرفون إيش البحر، ولذا خطبهم الله سبحانه وتعالى وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مع ذلك أنهم يركبون البحر ويعرفونه وإن لم يكونوا مباشرين على البحر. قال قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وهذا أيضا فيه تنبيه مهم جدا في أننا كثيرا ما نغفل عن أو نعمد إلى الأسباب ونغفل عن من سبب هذه الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على ضعف في ماذا؟ في الإيمان. يعني مثال الآن لو أن واحد منا أصيب مثلا بحمى، أصيب بزكام أو غيره، تجد يذهب إلى الطبيب ويأخذ الدواء ويبدأ يستخدم الدواء وهو في حس أن هذا الدواء الذي سينفعه وأنه يستعجل أخذ الدواء لأجل ينتفع، ينسى ماذا؟ الذي أنزل هذا المرض هو الذي يرفعه هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا من المهم جدا أن ننتبه وأن نربي أنفسنا ونربي أولادنا على هذا العمل، ولا يعني ذلك أن لا نذهب لكن نستحضر الأسباب، لكن بعد أن ننسب الشفاء لله سبحانه وتعالى. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، وهذا خطاب طبعا للكفار. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، عذابا من فوقهم حاصب المطر الريح كلها تأتي من فوق أو من تحت أرجلكم من الزلازل أو البراكين، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يلبسكم شيعا يعني يخلطكم، يجعلكم شيعا قبيلة فلان تقاتل قبيلة فلان، كما نعلم أنه يقع أحيانا. فمثل هذا عذاب من الله سبحانه وتعالى. قال انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. الخطاب هنا للكفار، هو تهديد للكفار، لكن في قوله أو يلبسكم شيعا هذا وقع أيضا على المسلمين لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالثلاث دعوات، استجيب له دعوتان وبقي الدعوة لم تستجب له. فما يرى من التحريش بين المؤمنين اليوم ودائما هو من بقايا هذه الدعوة التي لم تستجب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقال للإبليس إلا التحريش بين المؤمنين. قال وإذا رأيت لكل نبأ وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. آية سبق طبعا في معناها أكثر من آية قبل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هذه آية عامة، يعني كل نبأ أخذ عن الله سبحانه وتعالى فإن له مستقر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه هذا له مستقر سيقع، أي خبر في القرآن فإن له مآل، له مآل فإنه سيصل إلى مآله، أي خبر في القرآن له مآل فإنه سيصل إلى مآله، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، أخبار الجنة وأخبار النار، أخبار يوم القيامة، كل هذا هو يدخل في قوله كل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه أصل، يعني أصل يتمسك به من يرى عدم جواز رؤية الأفلام التمثيليات التي تستهزئ بمن؟ بالمؤمنين، التي تستهزئ بالمؤمنين. قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلاحظ أنه نسبهم أو وصفهم بأنهم ظالمين ولم يقل لا تقعد معهم، إنما جاء الإظهار في مقام الإضمار للتنبيه على ظلمهم. ولهذا يحذر المسلم من أن يقع في مثل هذه الأمور، في أن يقع في هذه الآية. نعم. أحسن الله عليك. تفسير آية وما على الذين يتقون من حسابهم، قال في التفسير ميسر: وما على المؤمنين الذين يخافون الله تعالى فيطيعون أوامره ويجتنبون نواهيه من حساب الله للخائضين المستهزئين بآيات الله من شيء، ولكن عليهم أن يعظوهم ليمسكوا عن ذلك الكلام الباطل لعلهم يتقون الله تعالى. واترك أيها الرسول هؤلاء المشركين الذين جعلوا دين الإسلام لعبا ولهوا، مستهزئين بآيات الله تعالى وغرتهم الحياة الدنيا بزينتها، وذكر بالقرآن هؤلاء المشركين وغيرهم كي لا ترتهن نفس بذنوبها وكفرها بربها، ليس لها غير الله ناصر ينصرها فينقذها من عذاب، ولا شافع يشفع لا عنده، وإن تفتدي بأي فداء لا يقبل منها، أولئك الذين ارتهنوا بذنوبهم لهم في النار شراب شديد الحرارة وعذاب موجع بسبب كفرهم بالله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أن أعبد من دون الله تعالى أوثانا لا تنفع ولا تضر، ونرجع إلى الكفر بعد هداية الله تعالى لنا إلى الإسلام، فنشبه في رجوعنا إلى الكفر من فسد عقله باستهواء الشياطين له فضل في الأرض وله رفقة عقلاء مؤمنون يدعونه إلى الطريق الصحيح الذي هم عليه فيأبى. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى الحق، وأمرنا جميعا لنسلم لله تعالى رب العالمين بعبادته وحده لا شريك له، فهو رب كل شيء ومالكه، وكذلك أمرنا بأن نقيم الصلاة كاملة، وأن نخشاه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهو جل وعلا الذي إليه تحشر جميع الخلائق يوم القيامة. والله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، واذكر أيها الرسول يوم القيامة إذ يقول الله: كن، فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب. قوله: هو الحق الكامل وله الملك سبحانه وتعالى، يوم ينفخ الملك في القرن النفخة الثانية التي تكون بها عودة الأرواح إلى الأجسام، وهو سبحانه الذي يعلم ما غاب عن حواسكم أيها الناس وما تشاهدونه، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها الخبير بأمور خلقه، والله تعالى هو الذي يختص بهذه الأمور وغيرها بدءا ونهاية نشأة ومصيرا، فهو وحده الذي يجب على العباد الانقياد لشرعه والتسليم لحكمه والتطلع لرضوانه ومغفرته. نعم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، لما ذكر أو أمر بالإعراض عن الذين يخوضون في الحديث، من ذكرهم بالله قال: ما على أمثال هؤلاء الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن ذكر لعلهم يتقون، أي لعل أولئك القوم الخائضين يتقون. فمن اتقى الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الخائضين ونصحهم فليس عليه شيء، وما يقوله فإنه ذكر لهؤلاء لعلهم يتقون. قال: وذار الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به، أي بالقرآن، أن تبسل نفس، أي تحبس وترتهن بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. تبسل نفس بما كسبت، يمد القول: كل نفس بما كسبت رهينة. قال: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فإذا الخطاب هذا كله لأهل الكفر. قل: أندعو من دون الله، يعني قل الكفار: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا كالذي استهوته بعد إذ أدراك كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. يعني لاحظ الآن، هذا كأنه رجل استهوته الشياطين، أصابه المس، أصابه الجن، وهو ضال في ماذا؟ في الصحراء، وله أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، ولكنه لا يستصح ولا يأتي لهم. قل: إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي نستسلم الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. طبعا لاحظوا، ينفخ في الصور لم تأتي في القرآن إلا مبنية للمفعول أو للمجهول، يعني ينفخ في الصور، نفخ في الصور كلها جاءت على هذا النسق، وفيها دلالة على أن العناية بالنفخ في الصور، والصور هو البوق يعني الذي يكون مثل القمع، فدلالة على العناية بالنفخ بالصور دون العناية بمن ينفخ، وإن كان النافخ هو إسرافيل كما هو معلوم من الآثار النبوية. قال: عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وعلينا نقف عند هذا الحد من هذه الآيات. طبعا الآيات مررنا عليها مرورا سريعا لضيق الوقت، وأنا أتوقع أن كل من يأتيكم يشتكي من قضية ضيق الوقت. بقي عندي الآن يعني قرابة ثلث ساعة. نعم، أي بعد إيش؟ بعد إذ هدانا الله. أي نعم، ما أسمعك الله. لا لا لا لا لا، هذا تمثيل فقط، تريدون أن نكون مثل هذا الذي صار له هذا فقط. وين الشيء اللي بغل الشبك؟ معلش بنأخركم بس يعني أقل من ربع ساعة إن شاء الله. جاء أفا يطلع، إذا ما طلع وين؟ طيب ماشي خلاص، خلونا. طيب أنا كان ودي عشان تطلع في الشاشة، لكن يبدو أنه في إشكال في هذا. كان ودي نقف عند آية سم معك USB. ها اسحب لي هذا طيب بسرعة. فيه ما فيه. خلاص خلي بس مو مشكلة. أنا كان عندي آية في اللي قلت لكم القول في تأويل قوله وهم ينهون عنه وينهون عنه ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول الإمام الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله وهم ينهون عنه وينهون عنه. أنا أريد أن نناقش قضية اختيار المعنى، يعني كان بد أن يكون وقت أوسع لكن كلنا شربنا على الانتهاء. أنا تعبت من كثرة الإلقاء وأنتم كذلك تعودتم كثرة الجلوس والاستماع، لكن لا بأس نأخذ المثال. كان في فكرة أخرى لكن نجتزئ بهذا المثال. يقول: فقال بعضهم معناه هؤلاء المشركون المكذبون بآيات الله ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والقبول منه وينأون عنه ويتباعدون عنه. ثم قال: ذكر من قال ذلك، وأشار إلى الرواية عن علي بن أبي طلحة من طريق عبد الله بن عباس قال: ينهون الناس عن محمد أن يؤمنوا به وينأون عنه، يعني يتباعدون عنه. ثم أورد رواية أخرى عن السدي قال: أن يتبع محمد ويتباعدون منه. رواية أخرى عن عباس من طريق عطية العوفي قال: لا يلقونه ولا يدعون أحدا يأتيه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. رواية أخرى عن الضحاك قال: وهم ينهون قال عن محمد صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال: جمع النهي والنأي التباعد. وقال بعضهم الآن انتهى القول الأول. قال بعضهم: ينهون عن القرآن أن يسمع له ويعمل بما فيه. القول الأول الآن ينهون عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني ينهون عن القرآن. وورد الرواية عن قتادة قال: ينهون عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم وينهون عنه ويتباعدون عنه. ويخرى عن مجاهد قال: ينهون عنه عن قال قريش عن الذكر وينهون عنه يتباعدون. رواية أخرى عن مجاهد بنفس المعنى، ورواية أخرى عن قتادة بنفس أيضا المعنى. طلع ما شاء الله، شلون طلع لي من عندك؟ لا حط لي هذا خلاص هذا. طيب انا حسيته طلع من جهازي، قلت هل سهل هذا من صفحه موجود. طيب ايضا عن قتادة قال: ينهون عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن زيد قال: ينهون عن أذى محمد صلى الله عليه وسلم وينأون عنه ويتباعدون. عن وكيع قال: نزلت في أبي طالب كان ينهى عن محمد أن يؤذى وينأى عما جاء به أن يؤمن به. عن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثني من سمع بن عباس أنه قال: نزلت في أبي طالب. رواية أخرى أيضا عن حبيب أنها عن ابن عباس أنه نزلت في أبي طالب. ورواية أخرى عن القاسم بن خيمرة أن نزلت في أبي طالب. ورواية أخرى أيضا عن ابن عباس نزلت في أبي طالب. وعن القاسم مرة أخرى نزلت في أبي طالب. وعن حبيب هذاك أبو طالب. إلى أن أورد طبعا الروايات. الآن عندنا الآن كم قول؟ ثلاث أقوال. نفس الرواية. طيب خلوا معك أنت، حرك معي بس ما أستجيب، خلوا بس يكون ظاهر ثلاث أقوال فقط. طبعا عندنا القول الأول ينهون عن القرآن، والقول الثاني ينهون عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثالث ينهون أي المراد به أبو طالب. طيب الآن إذا أردنا أن نحرر المعنى من جهة السياق، افتحوا إذا سمحتم المصاحف سريعا. من جهة السياق الآية 26. لاحظوا الآن: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة، وقبلها ثم لم تكن فتنتهم. الآن السياق في من؟ في الكفار ولا لا؟ طيب، أول الآية، أول السورة، أول قصة الصفحة، قل أي شيء أكبر شهادة، إلى أن قال وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. يعني الآن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وعن القرآن من جهة، والخطاب عن المشركين، الخطاب عن المشركين. لاحظوا الآن الطبري رحمه الله تعالى كيف سيختار المعنى. طبعا عندنا في التفسير الميسر اختاروا إيش؟ ومينهون عن النبي صلى الله عليه وسلم وينأون عنه. يقول الطبري رحمه الله تعالى في هذا، يقول: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال تأويله وهم ينهون عنه عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم من سواهم من الناس، من سواهم من الناس وينأون عن اتباعه، وذلك أن الآيات قبلها جرت بذكر جماعة المشركين العادلين به، والخبر عن تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والإعراض عما جاءهم به من تنزيل الله ووحيه. فالواجب أن يكون قوله وهم ينهون عنه خبرا عنهم، إذ لم تأتنا ما يدل على انصراف الخبر عنهم إلى غيرهم، بل ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على صحة ما قلنا من أن ذلك خبر عن جماعة مشركي قريش قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن يكون خبرا عن خاص منهم. وإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية، وإن يرى هؤلاء المشركون يا محمد كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقولون إن هذا الذي جئتنا به إلا حديث الأولين وأخبارهم، وهم ينهون عن استماع التنزيل وينأون عنك فيبعدون منك ومن اتباعك وإن يملكون أنفسهم إلى آخر الآية. واضح الآن ترجيح الطبري؟ طيب، الآن الطبري رد أحد الأقوال، ما هو القول الذي رده؟ نعم، أن نزلت في أبي طالب، لأنه قال عن جماعة مشركي قوم رسول الله دون أن يكون خبرا عن خاص منهم، اللي هو من هو؟ أبو طالب. لو كان خبر عن خاص منهم يكون من أي أنواع العموم؟ لو كان خبرا عن خاص منهم، إذا كانت خبر عن أبي طالب وهم ينهون عنه وينأون عنه، الضمير ضمير الجمع والمراد واحد، يسمى إيش؟ العام، الذي يريد به إيش؟ الخصوص، مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. جميل، فإذا هو الآن اعترض على من قال أنه أبو طالب. طيب، لو قلنا إن أبا طالب هو مثال لمن ينهى وينأى، يصح ما يصح؟ يصح، فيكون قول معتبر وغير معتبر، يكون معتبرا على من باب المثال. فالذين ينهون وينأون هم المشركون. طيب، ينهون من وينأون عمن؟ أو ينهون إيش؟ ينهون عن النبي أو ينهون عن القرآن، بناء على الترجيح الطبري ينهون عن استماع القرآن وينهون عن النبي صلى الله عليه وسلم، الضمير واحد، وهم ينهون عن النبي وينهون عنه، أو ينهون عن القرآن وينهون عنه. الطبري اختار المشاركة بينهما. لكن لاحظ الآن، لما نقول ينهون عن النبي صلى الله عليه وسلم وينهون عنه، من لازم ذلك أنهم ينهون عما جاء به أو لا؟ طيب، وما ينهون عن القرآن وينهون عنهم، لازم ذلك أن ينأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وينهون عنه ولا؟ يعني إذن قولان إيش؟ متلازمان، فاختيار أحدهما لا يبطل الآخر. وبناء عليه من ذكر أنه القرآن فصواب، ومن ذكر أنه الرسول صلى الله عليه وسلم فصواب، ومن قال إنه أبو طالب على سبيل التمثيل إيش؟ فصواب. يعني وكل هذه الأقوال في النهاية عندنا تكون من باب اختلاف التنوع، لأننا نقف عند هذا الحد. ما أدري عاد الأخوة جاءوا بهذه، إيش السم؟ الوقت الآن مرة، ولا أنا كنت مجهزها؟ شوف، لاحظ مجهزين، بس ما تطلع لكون طلع على فواز قبل قليل. الموضوع السورة عموما التوحيد، لكن كان بودي أننا نربط قضايا الموضوعات، يعني جدال المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قضايا التحليل والتحريم، وكلها ربطها ب التوحيد. لكن الوقت يعني الآن كما تلاحظون يعني انتهى، ولعل الله إن شاء الله يسر يعني في لقاء قادم.